بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. المسألة الثامنة، قال: يجب تتابع الصوم الواجب إلا أربعة: النذر المطلق وما في معناه، يعني كالعهد واليمين، وقضاء الصوم الواجب مطلقا، هذا الموضوع الثاني لا يجب التتابع، ونحو ذلك. في هذه المسألة يبين أنه يجب تتابع الصوم الواجب إلا في أربعة مواضع لا يجب فيها التتابع. طبعا هناك قاعدة أصولية أنه الاستثناء بلاغية أيضا بيانية، الاستثناء دليل العموم، الاستثناء دليل العموم. في حديث المنزلة قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. حديث المنزلة متواتر، تواترا لفظيا، موجود في صحيح البخاري، صحيح مسلم، مسند أحمد، فلان فلان، بل فوق التواتر. في هذا الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وآله أعطى لعلي عليه السلام جميع منازل هارون من موسى ما عدا النبوة، فهذا الاستثناء دليل العموم، فيدل على عموم شنه؟ عموم هذه المنازل، عموم المنزلة. كما أن هارون عليه السلام معصوم فعلي عليه السلام معصوم، كما أن هارون عليه السلام أفضل قومه بلا قياس، حتى كان فيهم مثل السامري وأضلهم السامري، فكذلك علي عليه السلام لا يقاس به أحد من هذه الأمة، فإن هارون هو أفضل قومه باعتبار كونه نبيا ومعصوما، ويقبح تقديم المفضول على الفاضل. كذلك علي عليه السلام من هذه الناحية له هذه المنزلة والأفضلية، بمعنى أنه أكثر ثوابا ويكفي ضربة علي يوم الخندق. لكن نحن نتكلم عن حديث المنزلة. قال: إلا أنه لا نبي بعدي. هذا الاستثناء دليل العموم، فهو معصوم، هو أفضل، كما كان هارون عليه السلام خليفة موسى، كذلك علي عليه السلام هو خليفة رسول الله بلا فصل، أخلفني في قومي وأصلح إلى آخره. حينما دعا موسى عليه السلام بتلك الدعوات في سورة طه، قال الله عز وجل: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. فالاستثناء دليل العموم. الآن هذا هم تبركا ذكرنا حديث المنزلة. فحديث المنزلة باختصار يعطي لعلي عليه السلام، ونحن في شهر رجب المرجب وشهر الولاية وشهر أمير المؤمنين سلام الله عليه، أعطى النبي بحديث المنزلة جميع المنازل التي كانت لهارون من موسى ما عدا النبوة، ما عدا النبوة. فهذا الاستثناء دليل شنه؟ العموم. هذا هو. هنا أيضا المسألة الثامنة، قال: يجب تتابع الصوم الواجب، إذن هذه قاعدة كلية، إلا في أربعة مواضع، ما عدا هذه المواضع الأربعة يجب تتابع الصوم. قاعدة في علم الأصول: ما من عام إلا وقد خص. واضح المسألة إذن؟ ما هي هذه المواضع الأربع قبل أن ندخل في تفاصيلها وجزئياتها؟ أولا: النذر المطلق لا يجب فيه التتابع، النذر المطلق من موارد جواز شنو التفريق، يجوز أن تصوم متفرقا النذر المطلق مقابل النذر المعين. لو نوى أن يصوم مثلا شهرين متتابعين نذرا معينا، والأحكام على نهج القضية الحقيقية، ولله على الناس حج البيت، استطاع فعليه في الخارج صار وجوب الحج فعلي. المورد الأول من موارد جواز التفريق في الصوم، أولا النذر المطلق، ثانيا قضاء صوم واجب، مثل قضاء شهر رمضان، قال وقضاء الصوم الواجب مطلقا كرمضان والنذر المعين، هذا لا يجب فيه التتابع. زين، بعد المورد الثالث صوم الأيام السبعة بدل الهدي، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. المورد أو الموضع الرابع كفارة الصيد في حال الإحرام. واضح الآن هيكلية البحث لهذه المسألة؟ إذا وجب صوم أيام، صوم واجب، فلا يجوز التفريق إلا في أربعة مواضع، إلا في أربعة مواضع. قال يجب تتابع الصوم الواجب، كصوم شهر رمضان مثلا، إلا أربعة، أي أربعة مواضع. الموضع الأول قال النذر المطلق، يعني شنو؟ يعني لا يجب التتابع فيه، يجوز التفريق حيث لا يضيق وقته. الشهيد الثاني قيد إطلاق العبارة للشهيد الأول، قال النذر المطلق لكن حيث لا يضيق وقته. متى يتضيق وقته نذر مطلق؟ بظن الوفاة، فإذا حصل ظن بالوفاة وجب التتابع، بظن الوفاة أو طروء العذر المانع من الصوم. فأيضا إذا ظن طروء المانع، عذر المانع من الصوم، بعدين ما رح يتمكن كذا لمرض، وجب التتابع حينئذ. قال إلا أربعة، النذر المطلق وما في معناه، يعني الهاء وما في معنى النذر المطلق من بيانية، من العهد واليمين. هذا هو الموضع الأول الذي لا يجب التتابع فيه بالنسبة إلى الصوم الواجب، النذر المطلق وما في معناه من العهد واليمين. الموضع الثاني، هاي لما تأشر عليها تكتب الموضع الثاني تكون بعدين واضحة، من الاستثناء قال وقضاء الصوم الواجب مطلقا كقضاء شهر رمضان، فلا يجب التتابع فيه. لماذا لا يجب التتابع فيه؟ لو حبيت تكتب لعدم الدليل على وجوب التتابع، بل النص مطلق في وجوب القضاء بلا تتابع. إنسان عليه قضاء لشهر رمضان، مرت المسألة بأنه لا يجب ولكن يستحب التتابع، صحيح؟ تتذكرون هذه المسألة، وهي أنه لا يجب التتابع ولكن يستحب، ويستحب المتابعة في القضاء لصحيحة عبد الله بن سنان، اللي عند الزبدة الفقهية منكم صفحة 197، الفقرة الأخيرة 167، الفقرة الأخيرة سيدنا قبل ما نخش في هذه المسائل الأولى الثانية، قال هناك ويستحب المتابعة في القضاء لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: من أفطر شيئا من رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل، وإن قضاه متفرقا فحسنون. بعدين قال: ورواية عمار الساباطي تتضمن استحباب التفريق. بينا بأن هذه الرواية تقصر عن مقاومة تلك الرواية الصحيحة الواردة عن عبد الله بن سنان القاضية بإيش؟ باستحباب التتابع في قضاء صوم شهر رمضان. الآن يقول الموضع الثاني من مواضع استثناء وجوب التتابع، المسألة مولانا هي أنه يجب تتابع الصوم الواجب، أن يصوم متتابع بلا تفريق واجب، ما عدا مواضع أربعة. الموضع الأول النذر المطلق وما في معناه كالعهد واليمين. الموضع الثاني الآن قال: وقضاء الصوم الواجب مطلقا كرمضان، قضاء شهر رمضان وقضاء النذر المعين. وإن كان الأصل متتابعا، يعني الأصل متتابع شهر رمضان الواجب، بلغنا الله وإياكم الشهر الكريم صومها متتابعة، لكن المرأة فاجأها دم الحيض 6 أيام فلا يجب عليها بل لا يصح منها الصوم، بعد ذلك يجب القضاء. صحيح. إذا أرادت المرأة أن تقضي ما في ذمتها من صيام شهر رمضان هاي 6 أيام يستحب لها الصوم متتابعا، هل يجب عليها التتابع؟ لا، هنا لا يجب. ولكن أكو مسألة ثانية مرات، صحيح أنه لا يجب ولكن مع ذلك إيش؟ يستحب التتابع في صيام الأيام 6 متتابعة تصومها وراء بعض، ولو فرقت لا بأس حسن، يعني اليوم تصوم صوم مثلا يوم في هالشهر الشهر اللي بعده، المهم قبل أن يحل عليها رمضان المقبل. قال: قضاء الصوم الواجب مطلقا كقضاء شهر رمضان، وإن كان الأصل أصل الصوم مال شهر رمضان متتابعا. قال: كما يقتضيه إطلاق العبارة وهو قوي. شنو إطلاق العبارة؟ يعني قضاء الواجب مطلقا. قال: وهو قوي. ما هو؟ اكتب: القول بعدم وجوب التتابع، القول بعدم وجوب التتابع في قضاء الصوم الواجب مطلقا قوي. ليش؟ لعدم الدليل على وجوب التتابع، لأن النص مطلق، نأخذ بإطلاق النص. واستقرب في الدروس، استقرب يعني شنو؟ يعني قال الأقرب كذا، يعني فتوى استظهر كذا، يعني الأظهر كذا، هذا معنى قوى، يعني الأقوى كذا، كل هذا عبارة عن الفتوى الصريحة. ولكن درجات قوة الدليل، مرة يقول الظاهر كذا، مرة يقول لا الأظهر، مرة يقول الأقوى مقابل قول ضعيف آخر. واستقرب في الدروس الشرعية وجوب متابعته، الها يعني قضاء الصوم الواجب مطلقا. قال: كما يقتضيه إطلاق العبارة، يعني شنو هو؟ يعني إطلاق العبارة يقتضي عدم التتابع، إطلاق عبارة الماتن الشهيد الأول رحمه الله يقتضي إيش؟ عدم وجوب التتابع. لكن في الدروس الشرعية استقرب وجوب متابعة قضاء الصوم الواجب، إنه قريب، إذن فتوى يجب. زين، كالأصل، يعني كما أن أصل صيام شهر رمضان مثلا متتابع، أو النذر إذا نذر معين قال لله علي أن أصوم شهرين متتابعين، فحينئذ شنو؟ يجب التتابع في النذر المعين. زين، لأنه هو جعل على نفسه ذلك، نذر على نفسه لله. زين. قال واستقرب في الدروس وجوب متابعته. هذه الها عند الشراح فيها كلام، احنا ارجعنا الضمير الى قضاء الصوم الواجب مطلقا، تكتب ايضا ويحتمل عود الضمير الى خصوص النذر المعين، اليس قد قال كرمضان والنذر المعين الشهيد الثاني؟ فالان هذا الضمير احتمال ايضا رجوعه الى النذر المعين، لان النذر المعين الاصل اذا نذر لله ان يصوم شهرين متتابعين قال لله علي ان اصوم شهرين متتابعين، فالاصل تتابع الصوم، وجوب التتابع. الان يحتمل ان الضمير يعود الى خصوص هذا النذر، هذا الشراح ولا نطيل بها المقام مسألة. الموضوع الثالث من مواضع شنو؟ جواز التفريق، انه يقدر يصوم متفرقا. قال وجزاء الصيد، اكتب الذي اصطاده المحرم، ما تقول في محرم قتل صيدان؟ شهر رجب كل مناسبات جاية، ذكرى ميلاد الإمام محمد الجواد عليه السلام، باب المراد لأبي جعفر أنال مرادي ان توسلت عند رب العباد. جزاء الصيد يعني الكفارة، جزاء الصيد الذي اصطاده المحرم ما هو؟ الآية الكريمة سورة البقرة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هذا بدل الهدي، عفوا احنا الان راح نجي الذي اصطاده المحرم، تمام احنا رحنا للسبعة بدل الهدي. اكتب وان كان جزاء الصيد بدل النعامة، مش قال وان كان بدل النعامة، يعني جزاء الصيد على الاشهار، يعني لا يجب تتابع الصوم بالنسبة لجزاء الصيد، ايضا لعدم الدليل على الوجوب، وجوب التتابع. النعامة طبعا وان كان بدل النعامة ممكن انه مثلا يدفع كفارة بدنة، بدنة اتمت 5 سنين كفارة بدل الصيد. اذا حبيت تكتب المسألة هكذا، هي هكذا جزاء الصيد، بدنة أي ناقة لكن عمرها أتمت 5 سنين، اكتبها هي تنفع لأن بحث الكفارات، بدنة أتمت 5 سنين كفارة بدل الصيد. وإن لم يتمكن، والله ما حصل ناقة مكملة 5 سنوات، وإن لم يتمكن وجب عليه صرف قيمتها، قيمة البدنة في شراء الحنطة وتقسيمها على 60 مسكينا، فإن عجز صام 60 يوما، وإلا صام 18 يوما. واضحة الآن وين وصلنا؟ صام 60 يوم، إن عجز عن صيام 60 يوم تمام صام 18 يوما. الآن هذا جزاء الصيد، 18 يوما صيام، هل يجب فيها التتابع؟ قال شنو؟ لا يجب التتابع في جزاء الصيد. نعم. يقول وإن كان جزاء الصيد بدل النعامة، وإن كان بدل النعامة في الأشهار أو على الأشهار. الصور الآن واضح المسألة. بعد قال والسبعة في بدل الهدي. إذن الموضوع الثالث جزاء الصيد الآن، والسبعة بدل الهدي، هذا أيضا المورد أو الموضع الرابع من موارد عدم وجوب التتابع في الصوم، السبعة بدل الهدي اللي احنا قرأنا الآية اشتباها في البداية، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة يعني في السفر يصوم، وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، سورة البقرة الآية 196. والسبعة في بدل الهدي، واضح بدل الهدي يعني ما حصل هدي حج تمتع، يصوم ثلاثة أيام في السفر سفر الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله وإلى بلده، تلك عشرة كاملة. على الأقوى، ليش على الأقوى؟ لرواية إسحاق بن عمار، لاحظوا في الهامش، قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فرغت في حاجة إلى بغداد، قال صمها ببغداد، قلت أفرقها، قال نعم. وين الشاهد في الحديث الشريف؟ قلت أفرقها، قال نعم. إذن يجوز. لهذا عبر الشيء الثاني أنه يجوز التفريق على الأقوى. في مقابل إيش؟ وقيل، وقيل يشترط فيها أي في السبعة المتابعة كالثلاثة. هذا القيل عن ابن أبي عقيل العماني وأبي الصلاح الحلبي. أحسنتم، لأن في البداية قال على الأقوى ثم قال وقيلة، ويشترط فيها السبع المتابعة كالثلاثة، وبه رواية حسنة. حتى هذا القيل به رواية حسنة، القول بالتتابع في السبعة رواية حسنة. ماذا تعني؟ يعني سلسلة السند، ثقات إمامية، عدا راو من الرواة هو إمامي لكن لم ينص على وثاقته، ولكنه ممدوح ورد فيه مدح. فالرواية إذا كانت سلسلة السند ثقات، عدا راو ممدوح، كلهم من الإمامية، كلهم إمامية، إيه 12، يقال للرواية حسن، حديث حسن. نعم، لأن النتيجة منطقيا تتبع أخص المقدمة إذا جاز التعبير. لكن هذه الرواية اللي عبر عنها به رواية حسنة، قالوا بأن الأصحاب قد أعرضوا عنها، واضح؟ فإعراض الأصحاب يكون جابرا لضعف، إعراضهم يكون كاسرا، وعملهم يكون جابرا. لهذا قال وبه هذا القول بوجوب التتابع في السبعة به رواية حسنة، لكن الأقوى ما شنه؟ ما مر من جواز التفريق لرواية إسحاق بن عمار. ثم قال وكل من أخل بالمتابعة، يعني في غير المواضع الأربع المستثنات، وكل من أخل بالمتابعة حيث تجب، لأن احنا بينا في صدر البحث يجب التتابع في الصوم الواجب ما عدا مواضع أربعة، وذكرنا حديث المنزلة تبركا أنه أعطى إيش العموم، يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. إذن لعلي عليه السلام جميع منازل هارون ما عدا النبوة، العصمة، الأفضلية، كونه خليفة رسول الله، خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين إلى آخره. الآن قال وكل من أخل بالمتابعة في غير المواضع الأربعة المستثنات حيث تجب لعذر كحيض ومرض وسفر، سفر ضروري، قيد السفر بكونه شنو؟ ضروريا، كالسفر لتحصيل المعاش وقوت العيال نفقة واجبة. وكل من أخل بالمتابعة حيث تجب لعذر، الأصل في القيود أن تكون احترازية، إذن لعذر. وكل من أخل بالمتابعة حيث تجب لعذر كحيض، عذر شرعي، ومرض وسفر ضروري، بنى عند زوال العذر، يعني استمر عند زوال العذر، بمعنى أنه لو وجب التتابع فأخل بالمتابعة ولكن لعذر شرعي، كالمرأة الحائض مثلا أو المريض مثلا، فهل نذر على نفسه أن يصوم شهرين متتابعين نذر معين، الآن فاجأها الحيض المرأة بعد مثلا شهر أو بعد خلنا نقول 20 يوم مثلا، فهل يجب عليها أن تستأنف من جديد إذا طهرت من الحيض أم تواصل؟ أي حينئذ لا يجب عليها أن تبدأ من جديد وتستأنف من جديد، وإنما تستمر، وهذا معنى قوله بنى، يعني أي استمر بالمتابعة عند زوال العذر، فلا يجب عليه أن يستأنف من جديد. على قولت نحن من جدة وجديد يرجع كأن ما سوى شيء، لا، بس هذا إذا كان الإخلال بالمتابعة إيش لعذر كحيض ومرض وسهر ضروري، قال بنى يعني عند زوال العذر، إلا أن يكون الصوم 3 أيام فيجب استئنافها، أي الإعادة من جديد، فيجب استئنافها مطلقا، يعني شو مطلقا، بعذر أم بدون عذر، كصوم كفارة اليمين، هذه 3 أيام صوم كفارة اليمين. إذا حبيت تكتب، لأن بحث الكفارات ما أدري أنتوا تحضروا عند آخرين درس لمعة مر عليكم أم لا، قرأتوا كتاب الكفارات في اللمعة الشيخ أنتوا، هي شنو كفارة اليمين حبيبي؟ اكتبها، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هم بكرة للتدريس للمراجعين، فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم يقدر على ذلك شو يسوي؟ صام 3 أيام متتابعة، 3 أيام هاي يسموها كفارة اليمين، يعني حلف يمين، أي صوم كفارة اليمين 3 أيام متتابعة، لكن متى؟ إذا ما حصل إطعام 10 مساكين ذاك البعيد أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم يقدر سموها كفارة مرتبة لا مخيرة، فإن لم يقدر حينئذ يصوم 3 أيام متتابعة. زين إذا أخل بالصوم بالتتابع في هذه الأيام 3 شو يسوي؟ يجب استئنافها وإعادتها من جديد. وكفارة قضاء رمضان، كفارة قضاء رمضان يعني بعد الزوال، ما بينه وبين الزوال، إلى الزوال، بعد الزوال يجب إتمام الصوم، فلو ارتكب المفطر هني كفارة صغرى، غير وجوب قضاء اليوم من جديد، أيضا يجب عليه كفارة ثانية. ما هي الكفارة الصغرى؟ إطعام 10 مساكين أو صوم 3 أيام متتابعة، واضح؟ زين، الآن يصوم 3 أيام متتابعة من جديد، بعد هم كفارة وراها كفارة في صيام 3 أيام المتتابعة، لو أخل بالتتابع، صامت يومين المرأة وهو صام يومين ثم أخل بالتتابع من دون، ها ماذا يجب عليه من جديد؟ يعيدها من جديد 3 أيام، هم صام يومين ما استفاد منها شيء، طبعا يحصل ثواب لكن ما استفاد من جهة إبراء الذمة بالنسبة إلى التتابع، لأن هذه مسألة وتلك كصوم كفارة اليمين وكفارة قضاء رمضان وثلاثة الاعتكاف، إلى يومين يقدر هو، لكن إذا كمل يومين يجب عليه إكمال الثالث، اليوم الثالث بالنسبة، مع أن الاعتكاف في نفسه مستحب، راح يجينا في نهاية كتاب الصوم كتاب الاعتكاف، يعني إلى يومين هو شنو يقدر يحل يقعد نفسه في حل، لكن إذا أكمل يومين وجب عليه. الآن لو أخل ترجع نفس المسألة يستأنف من جديد، وثلاثة الاعتكاف بعد وثلاثة المتعة. شنو المتعة؟ لا حج التمتع حبيبي، فصيام ثلاثة أيام في الحج، فمن لم يجد يعني ما عنده قيمة الهدي، الهدو على قولتهم يقولك هدو شات، قيمة شات قرأ علينا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعتم. بالنسبة إلى السبعة الأقوى جواز التفريق، وقيل يشترط التتابع كما عن ابن أبي عقيل، تعرضنا للمسألة قبل لحظات. الآن هذه الثلاثة أيام سبعة ثلاثة أيام يجب فيها التتابع، لو أخل بالتتابع أيضا يستأنف من جديد، إلا الآن يبين استثناء، لو صام يوم ثامن وتاسع، يوم التروية يوم الثامن للحجة، يوم التاسع يوم عرفة بيجي يعيد يحرم الصوم صحيح. قال وثلاثة المتعة حيث لا يكون الفاصل، ما قال متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما، متعة الحج متعة النساء زين، حيث لا يكون الفاصل العيد، يعني خبر كان حيث لا يكون الفاصل العيد بعد اليومين يوم عرفة تاسع ويوم ثامن يوم التروية. إذا حبيت توضح العبارة أكثر تكتب لكن يصوم الثالث بعد أيام التشريق، هذه مسألة أيام التشريق، يوم الحادي عشر يوم الثاني عشر يوم الثالث عشر سموها أيام التشريق، يصوم اليوم الثالث مصام يوم ثامن تروية وتاسع ذي الحجة، الآن بقي يوم من الثلاثة، متى يصوم؟ إذا كان بمنى لا يصوم أيام التشريق، وإنما بعد انقضاء أيام التشريق مباشرة. نعم لو لم يكن بمنى، لو لم يكن بمنى حينئذ يصوم يوم الحادي عشر مثلا. قال وكل من أخل بالمتابعة لعذر بنى عند زواله، طبعا الشهيد الثاني قيد إلا أن يكون صوم الثلاثة أيام يجب استئنافها زين، ولا له يعني وكل من أخل بالمتابعة حيث تجب لا له يعني لا لعذر، الشق الأول كان لعذر، الآن أخل بالمتابعة الواجبة لكن لا لعذر، أي لا لعذر شو يسوي؟ يستأنف يعني يعيد من جديد، إلا في ثلاثة مواضع. أولا الشهرين المتتابعين كفارة ونذرا، نذرا معينا بقرينة ما سبق، النذر نذر معين، نذر مطلق هو لا يجب التتابع، ما أدري هل اشتبهنا في بعض بداية الحديث أم لا في المواضع الأربع، نذر مطلق ونذر معين، إلا في ثلاثة مواضع فاللاحق يصحح السابق لو حصل اشتباه في التعبير، أحيانا الواحد يكون فكرة في شيء ويتكلم فيحصل عنده اشتباه في التعبير، إلا في ثلاثة مواضع الشهرين المتتابعين كفارة ونذرا. وما في معناه؟ شنو ما في معنى النذر؟ دائما أخويه العهد واليمين، النذر والعهد واليمين دائما. قال إلا في ثلاثة مواضع الشهرين المتتابعين كفارة ونذرا بعد صوم شهر ويوم من الثاني. فإذا كفارة صيام شهر رمضان يريد يصوم شهرين متتابعين، ما معنى صيام شهرين متتابعين؟ يعني يصوم شهرا متتابع ثم وياه ورايهم بلا فاصل، بعد ذلك يجوز التفريق، هذا معناه. إلا في ثلاث مواضع: شهرين المتتابعين كفارة مال شهر رمضان ونذرا، لكن بعد صوم شهر كامل ويوم من الشهر الثاني. وهذا هو المشهور بلا خلاف للروايات كرواية سماعة. سألته عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين أن يفرق بين الأيام، فقال إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس، وإن كان أقل من شهر أو شهران فعليه أن يعيد الصيام. زين، حينما قال وكل من أخل بالمتابع حيستجب لا لعذر، قال يستأنف إلا في ذات موضع. ليش يستأنف؟ يستأنف تقول للروايات والأخبار منها يعيد من جديد. لصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام: في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم. زين، الموضوع الأول إذن صيام الشهرين المتتابعين كفارة أو نذرا. الموضوع الثاني قال وفي الشهر، يعني لا يجب التتابع، وفي الشهر الواجب متتابعا بنذر أو كفارة. ليش وجب هذا الشهر متتابع بنذر؟ يعني بنذر معين لله علي أن أصوم شهرا. أما النذر المطلق أن أصوم شهر عادي يجوز التفريق، مرت المسألة في المواضع الأربعة في بداية الحديث. إلا النذر المطلق يجب التتابع الصوم الواجب إلا النذر المطلق. وفي الشهر الواحد الواجب متتابعا بنذر أي معين أو كفارة على عبد بظهار، عبد مقابل حر هنا ولا كلنا عبيد الله، على عبد بظهار ما يقول لله شنو أنت علي، يقول للمرأة مثلا أنت علي، أي هذا يسمو ظهار. سورة المجادلة، سورة المجادلة، سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي وتشتكي أي إلى الله. بالي بظهار تكتب هو صيام شهر على العبد الحر، لو ظاهر حرام طبعا، لكن لو فكفارته صيام شهرين على الحر وعلى العبد شهر واحد. الآن هذا الشهر الواحد يجوز فيه شنو؟ التفريق بعدم التتابع على عبد بظهار أو قتل خطأ، كفارة قتل الخطأ إذا حبيت تكتب الصوم على الحر شهرين وعلى العبد شهر واحد. فالكلام الآن بالنسبة إلى الشهر الواحد. بعد قيد احترازي، بعد صوم 15 يوما، بالنسبة إلى الشهرين يصوم متتابعا شهر ويوم ثم يفرق. الآن الشهر الواحد بعد 15 يوما، لازم يصوم 15 يوم متتالية متتابعة بعد ذلك لو أحب لا بأس، وبعدها لا يجب التتابع. زين، فيجوز له الإفطار بعد ذلك على المشهور لرواية موسى بن بكير أو بن بكر عن الصادق عليه السلام، والرواية موجودة في الهامش، أنه إن كان صام 15 يوما فله أن يقضي ما بقي، وإن كان أقل من 15 يوما لم يجوز حتى يصوم شهرا تاما. الموضوع الثالث من مواضع الاستثناء في قوله يستأنف إلا في ثلاثة: شهرين متتابعين وفي الشهر بعد 15 يوما. الموضوع الثالث قال وفي ثلاثة المتعة، يعني وفي صيام ثلاثة المتعة حج التمتع بدلا عن الهدي، لا يجب التتابع. وفي ثلاثة المتعة الواجبة في الحج بدلا عن الدم، يعني دم الهدي، بعد صوم قيد احتراز أيضا، بعد صوم يومين ثالثهما العيد، وشرحنا المسألة فيما سبق قبل لحظات. يعني صام يوم التروية وصام يوم عرفة يوم العاشر يوم العيد، يحرم الصوم في يوم العيد مطلقا، عيد سواء الفطر أو عيد الحج الأضحى. بعد صومين، بعد صوم يومين ثالثهما العيد، هنا لا إشكال، قلنا إذا كان في منى بعد انقضاء أيام التشريق يصوم، سواء علم ابتداء بوقوع العيد بعد اليومين أم لا. فإن التتابع هذا تعليل باستثناء المواضع الثلاثة، المواضع الثلاثة اللي هي ثلاث نقاط ليس خصوص الموضع الثالث الأخير، هذا تعليل. فإن التتابع يسقط في باقي الأولين يعني للشهرين المتتابعين والشهر على الحر مثلا أو قتل خطأ وكذا بالنسبة إلى العبد، فإن التتابع يسقط في باقي الأولين مطلقا تكتف، فيجوز التأخير بحيث لا يعد تهاونا وأن لا يحتمل عروض مانع، وإلا وجب التتابع كما عرفت لو ظن بالوفاة أو أن بعدين يتمكن. هذا بالنسبة إلى الشهرين والشهر، هذا التعليل. قال وفي الثالث يعني الموضع الثالث، باقي الأولين يعني الموضعين الأولين من الاستثناء، وفي الثالث يعني الموضع الثالث له متعة الحج ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم طبعا في الحضر، وفي الثالث الموضع الثالث أي متعة الحج ما عنده هدوء فيصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، تلك عشرة كاملة. وفي الثالث التتابع يسقط إلى انقضاء أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن كان بمنى. واضح المسألة؟ المسألة التاسعة آداب للصائم، ما يكره للصائم مثلا، يعني بعض الأمور مكروهات للصائم أو أنه أمور لا تبطل الصوم مثلا. قال لا يفسد الصيام بمص الخاتم، أو حتى يجيك رواية أنه يمص مثلا الشك رواية الزوجة وكذا على تفصيل في منهج الصالحين متعرضين، ومضغ الطعام مثلا ونحو ذلك، يكره مباشرة النساء بالملاعبة والمداعبة والضم والتقبيل والتفخيض ونحو ذلك بغير الجماع، أي آداب بالنسبة إلى الصائم يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على